الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد السابق رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن بيع العينة. قال: بيع العينة نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ربا، وإن كان في صورة بيع وشراء، ذلك أن الإنسان المحتاج إلى النقود يشتري سلعة بثمن معين إلى أجل، ثم يبيعها ممن اشتراها منه بثمن حال أقل، فيكون الفرق هو فائدة المبلغ الذي أخذه عاجلا، وهذا البيع حرام ويقع باطلا. صفة بيع العينة يعني أنه نوع من التحايل على الربا، نوع من التحايل على الربا. فطريقته يعني هو فكرته أن الآن مثلا لو أنا أريد أقترض مثلا $1,000 نقدا من الآن أريدها، وأدفع بدلها مثلا 1,500 بعد الشهر أو بعد الشهرين، فلو فعلت ذلك مثلا بصورة مباشرة يكون هذا إيه من الربا. فهي طريقة العينة أن مثلا أول شيء أخذ أشتري مثلا من أخينا مثلا آدم أو كده أي شيء معه، يقول له مثلا الكتاب الذي معك أو الكأس الذي معك أو الساعة أو كده، هل تبيعها لي $1,500 مؤجلة؟ تبيع هذه $1,500 وحسددها لك بعد شهرين، فأخذ منهم إيه الكتاب أو الساعة أو كده. وأنا ليس لي غرض في شراء هذا الكتاب ولا الساعة، مجرد إيه فقط يعني شيء سوري أو حيل، فأخذ منه الكتاب لأن أخذت الكتاب منه وأصبح إيه أنا مدين له ب1,500 بعد شهرين. صحيح؟ بعدها بقليل أقول له هل تشتري مني هذا الكتاب $1,000 نقدا؟ فنعطيه الكتاب مرة أخرى ويعطيني $1,000 نقدا قيمة شراء الكتاب بعد ما باعه لي ب1,500 مؤجلة، هو باع الكتاب ب1,500 مؤجلة ثم اشتراه مني ب1,000 نقدا، فالكتاب راح ورجع لا أنا لي غرض في شرائه ولا هو له غرض في إيه في بيعه، وانتهى الأمر أن أنا الآن أخذت $1,000 نقدا وأصبحت مدينا ب1,500 مثلا بعد شهرين. واضح؟ فهذه طريقة بيع العينة، أنك تذهب إلى البائع وتشتري منه شيء بثمن مؤجل أو على أقساط، وبعد ما تشتريه بثمن مؤجل أو على أقساط ترجع تبيعه لنفس البائع اللي اشتريت منه الشيء، ترجع تبيعه لنفس البائع بثمن ايه يشتري منك بثمن نقدي يعطيك اياه، فانت تكون انت واقف في المحل يعني الشيء اللي اشتريته ليس لك غرض في شرائه ولا هو له غرض في بيعه، مجرد ايه يروح ويرجع بينكما، والنهايه انك دخلت ايه اخذت $1,000 وعليك 1,500 واخذت 100 وعليك 200، فهو نوع من الايه القبض الربوي بطريقه غير مباشره فيها تحايل. ولو كان إذا اشتراه من شخص وباعه إلى شخص آخر. أحسنتم بارك الله فيك. هذه مسألة أخرى يقال لها الإيه التورق. التورق. الله يحفظك يا رب. شكرا. هذه مسألة أخرى يقال لها الإيه التورق، إن هي تكون بين ثلاثة أطراف، مش طرفين بس بائع ومشتري، لا ندخل معنا واحد إيه ثالث يعني. فأنا أذهب إلى التاجر الأول وأشتري منه شيئا مثلا إيه $1,500 بعد شهرين، وأخذ هذا الشيء من التاجر من زيد، ثم أبيعها لعم $1,000 إيه نقد. أنا أشتري شيء من زيد ب1,500 مؤجلة، وبعد ما أشتريها منه أذهب أبيعها إلى عم ب1,000 إيه معجلة، فأنا في النهاية برضو أنا أخذت 1,000 وعلي 1,500 فيما بعد، لكن كانت بين طرفين، هذا يقال له التورق. والتورق هذا من البيوع الجائزة عند الحنابلة، في المذهب الحنبلي التورق إيه جائز. وحتى العينة يعني عند الشافعية، لأن يعني الشافعي قال حتى العينة حلال، يعني الشافعي يبيح حتى العينة نفسها، يبيح عند الإمام الشافعي، والحنابلة يحرمون العينة لكن يبيحون الإيه؟ التورق يعني. مثل باع الألف وخمسمية باع الكتاب لعمر الثالث وأكثر من ثمن ورضى عنه، رضى فيه. ما هو حلال، احنا قلنا يعني حتى لو باعوا بأقل، وفي العادة طبعا العرف ان هو الشيء الثمن النقدي يكون أقل من الثمن المؤجل أو المقسط يعني. فالعادة انه إذا اشترى شيء بأقساط من شخص، انه إذا باعه لشخص آخر نقدا انه سيكون أقل يعني. الصور باعوا أقل أو باعوا أكثر أو باعوا، هذا اللي هو التورق يعني، وهو من البيوع الجائزة يعني عند الحنابلة. طبعا في العينة أو التورق أيضا ممكن الخطوتين ممكن تتم بالعكس يعني. يعني المثال اللي ضربناه إحنا إنما هي اشتريت الشيء مثلا اشتريت الكتاب بألف وخمسمية مؤجلة ثم بعته بألف إيه؟ بألف معجل نقد، ممكن تتم الخطوتين بطريقة معكوسة فيبقى بيعينا أيضا. يعني ممكن مثلا أنا أقول لواحد منكم هل تشتري مني هذه الساعة بألف دولار نقدا، فأعطيه الساعة وأخذ إيه ألف دولار نقدا، يعني بعت الأول بألف دولار نقدا، وبعد ذلك أرجع أقول له إيه الساعة اللي أنا بعتها لك من شوية بألف دولار أنا أريد أشتريها منك بس بألف وخمسمية بعد شهرين وأرجع أخذها منك مرة ثانية. يعني نفس الفكرة بس إيه الخطوتين معكوستين يعني. يعني بعت الأول بثمن نقدي ثم اشتريت نفس الشيء اللي أنا بعته نقدا بعد ما أخذت الفلوس الكاش وضعتها في جيبي، رحت اشتريت نفس الشيء بس بثمن مؤجل وأعلى من الثمن الأول، فبرضو الساعة يعني راحت ورجعت لأن دي غلط في بيعها ولا غلط في شرائها، وفي النهاية أنا أخذت ألف وعلي ألف وخمسمية مثلا من قصة طرف. والتورق برضو نفس الشيء، ممكن يتم خطوتين، إما يشتري الشيء الأول وبعدين يبيعه. هل العلة يعني الصيغة أو نعم ما هو طبعا هو السبب الخلاف هنا في الحاشية يقول وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد اللي هو تحريم بيع العين، ويرى غيرهم جوازه ومنهم الشافعي رحمه الله لتحقق ركنه ولا عبرة بالنية التي لا يمكن تحققها يقينا. هو هنا أساس الخلاف بين الفقهاء رحمه الله أنه هل العبرة في البيوع بالمعاني أم بالمباني، العقود هل يعتبر فيها بالمعاني أو بالمباني، يعني يعتبر فيها بالشكل والصورة ولا الاعتبار فيها بالنية والمقصد في البيوع والعقود. فبعض الفقهاء يعني هنا الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن العبرة بالمباني، المباني اللي هي الصورة يعني والهيئة، فالصورة والهيئة حلال، قلت الصورة والهيئة حلال. أنا الآن أنا مثلا أما بعت الساعة ولا اشتريت الساعة بعتها نقدا اشتريتها مؤجلة، هذه معاملات حلال صورتها حلال، كل النية ان انا غرضي من هذا البيع ومن هذا الشراء ان انا اخذ مالا نقدا واسدده باكثر منه لاحقا، كل هذه النوايا لا عبرة لها في تصحيح العقود واباحتها. العقود المهم صورتها صحيحه فلا يلتفت الى ايه الى النوايا والمقاصد، لكن الجمهور الفقهاء قال يلتفت هنا الى الايه الى النيه والمقصد، العبره بالمعاني، المبنى صحيح ان الصوره ما صوره البيع والشراء، لكن المقصد والنيه من هذا البيع والشراء هو التحايل على الربا، فلذلك يعني حرمه الجنة. بالاضافه الى الحديث الذي ورد هنا في العينه، قد روى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم. أخرجه أحمد وأبو داود والطبراني وابن القطان وصححه، وقال الحافظ بن حجر رجاله ثقة. إذن في هذا الحديث يعني النبي عليه الصلاة والسلام يخبر يعني أن الناس إذا انشغلوا بالدنيا وتعلقوا بها وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله عليهم يعني ذلا لا ينزعه عنهم حتى يراجعوا دينهم حتى يعودوا إلى يعني أن تكون الآخرة أكبر همهم وأن يعودوا إلى الجهاد في سبيل الله وأن لا تشغلهم الدنيا عن الدين. فهنا هذه الأشياء التي ذكرت يعني على سبيل التمثيل يعني للانشغال بالدنيا عن الدين. هناك طبعا أجوبة كثيرة للشافعية عن هذا الحديث. أول شيء يعني يقولون أن نفس الحديث فيه واتبعوا أذناب البقر، وفي بعض الألفاظ قال ورضيتم بالزرع، حديث له ورضيتم بالزرع واتبعوا أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم في رواية أخرى. فقالوا القصد أن الزرع حلال، يعني الزرع في حد ذاته ليس حراما، واتباع أذناب البقر يعني أيضا كناية عن الشغل بحرث البقر، تحرس الأرض وتسقيها ويصير يعني خلفها العمل في الحقل والزرع وكذا، فالزراعة العمل فيها حلال، بل وردت أحاديث في الحث عليها وفي الترغيب فيها، إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فاستطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها، وقال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له بها أجر. فإذا وردت نصوص تحث على الزراعة، الزراعة في حد ذاتها يعني مع حسن النية تكون بابا للأجر والثواب، وما يأكل منه البهائم يكون أجرا وكذا إلى آخره. فالمذموم ليست الزراعة في حد ذاتها، لكن المذموم هنا هو شغلها عن الجهاد، لأن العدد من الذي ينشغل بالأرض الزراعية يسقل عليه يعني خروج للجهاد وترك الزرع وينشغل بالدنيا عن العمل للآخرة وكذا. فالمذموم يعني في الحديث هو الانشغال بهذه الأمور يعني عن أمر الدين، أو الانشغال بها عن الجهاد في سبيل الله أو ترك الجهاد بسببها، فحينئذ تكون مذموم. فالعينة ذكرت في هذا السياق، ثم يعني أن النهي هنا قد يحمل على أن النهي كراهة، أو أن يكون المقصود به إذا انشغل الإنسان بهذه المعاملات عن الجهاد وعن الآخرة وكذا إلى آخره. فقال الحديث يعني ليس صريحا في التحريم يعني، بالإضافة إلى أن العبرة في العقد هو المبنى وكذا عند الشافعية، فلذلك قالوا بإباحة بيع العين. حصل خلاف أيضا بين الصحابة رضي الله عنهم في موضوع العينة. قال وقالت العالية بنت أيفع ابن شرحبيل دخلت أنا وأم ولدي زيد بن أرقم رضي الله عنه وامرأته على عائشة رضي الله عنها. رواية هذا الأثر أو الحديث، رواية هذا الأثر يعني تقول دخلت هي وزوجة زيد بن أرقم وأم ولد لزيد بن أرقم، يعني أما مملوكة له ولدت له يعني أولاد كان يعشر بملك اليمين، فهي أم ولد، فدخلت هي وأم ولد لزيد بن أرقم وزوجة زيد بن أرقم رضي الله عنه على عائشة رضي الله عنها. فقالت أم ولد زيد بن أرقم إني بعت غلاما من زيد بن أرقم رضي الله عنه بثمانمائة درهم نسيئة ثم اشتريته بستمائة درهم نقدا. هذا هو العين، يعني أم ولده باعت له، باعت زيد بن أرقم رضي الله عنه غلاما بثمانمائة درهم مؤجلة، ثم عادت واشترته منه بستمائة درهم معجلة. فهي يعني يعني فهذه هي صورة بيع العين، يعني هي صورة بيع العين. فقالت عائشة رضي الله عنها، من عائشة رضي الله عنها قالت بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، أبلغي زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب، أخرجه مالك والدار خطني. فالشاهد هنا أن زيد بن أرقم رضي الله عنه كأنه كان يرى إباحة هذا النوع من البيوع فتعامل به يعني رضي الله عنه. ومن مين عائشة رضي الله عنه كانت ترى أن هذا البيع محرم وأنه يعني يبطل الجهاز يعني وكذا لما فيه من الإثم. هذا موضوع بيع الإيه العين. طيب بعد يعني في صورة يعني جدت من تطور من النوازل يعني من باب المناسبة هنا يعني صورة جدت هنا في هذه البلاد بالذات يعني وما أشبهها اللي هو بيحصل من البنوك يعني هو بيع العينة يعني صورته بيع بس المقصود به إيه ربا يعني المقصود به ربا. فالجمهور نظروا إلى الصورة الجمهور نظروا إلى المعنى المقصود والإمام الشافعي نظر إلى الإيه الصورة. الآن هنا في أمريكا في موضوع البيوت اللي هي الفوركلوجر اللي هي البيوت التي يعني عجز أصحابها عن سداد أثمانها فصدرت البيوت وأصبحت إيه مملوكة للبنوك. فالبيوت هذه الآن بتكون مملوكة للبنوك. فاللي يحصل الآن إن القوانين هنا في أمريكا تمنع البنوك إن هي تبيع وتشتري. يعني البنك هو مالك للبيت بس لا يستطيع البنك إن هو يكتب لك عقد بيع وشراء يقول لك بعت لك البيت بالتقسيط. البنك يريد أن يبيع البيت بالتقسيط لكن لا يستطيع أن يبيعه بالتقسيط يعني بصورة مباشرة من القوانين يعني تجعل إيه نشاط البنوك في الإقراض والاقتراض والفرق الفائدة الذبح يجي من الفائدة مش من التجارة بالبيوت يعني بالبيع والشراء. فهم يحتالون على ذلك يعني سيتجد البنك هو غرضه أنه يبيع البيت بالتحصيل لكن يجعل العقد في صورة الربا أنه قرض وفائدة بس هو يعني عكس العينة. العينة العقد صورته بيع والشراء بس المقصود به الربا. هذا العقد صورته القرض والفائدة بس هو المقصود به الربا. فلأن لما تذهب تشتري من البنك البيت المملوك له ما فيش أي طرف ثالث يدخل في الموضوع يعني أنت المشتري ومالك البيت هو البنك الذي يبيع البيت. فيجي البنك يقول لك مثلا بيت ثمنه مثلا نقدا 100,000 دولار مثلا. فيجي البنك يقول لك أنا إيه سأقرضك 100,000 دولار لتشتري البيت مني ثم ترد لي 100,000 هذه تردها 200,000 مقسطة على 30 سنة مثلا. فيكتب لك ايه مكتوب لكش ان انا بعت لك البيت باقساط على 30 سنة لا يقول لك انا بعت لك البيت ب 100,000 دولار نقدا. طب انت ما معكش نقد انت ذهب ما معكش اموال نقديه. فيقول 100,000 نقدا هذه هو البائع نفسه لك انا هسلفك 100,000 عشان تشتري بها مني. فهو البائع يعني كانه هو سلفك لتشتري البيت منه وبعدين تسدد له ال 100,000 اللي انت استلفتها منه وهي اصلا ما خرجت من البنك ولا تستطيع ان تستفيد بها في اي شيء اخر ولا هو يقرضك. وبص على الورق يعني مكتوب انه على الورق انه اقرضك 100 وبعدين اخذ 100 اللي اقرضك اياها هو نفسه اخذها ثمنا للبيت واعطاك البيت وعليك انك تسد ايه ال 100 وعليها فوائد 100 اخرى مقسطه وكذا الى اخره. فكثير من العلماء المعاصرين يعني الان يعني راوا ايه اباحه هذا النوع يعني قال لك يعني طالما احنا في موضوع العينة الأخذ رأي الجمهور في موضوع العينة وقال بالتحريم لأن العبرة بالإيه بالمعنى والمقصد وليس بالمبنى يعني. فقالت طيب هنا المعنى والمقصد في هذا هو البيع الصورة صورة ربا وإحنا لا ننظر إلى المباني ننظر إلى المعاني والمقاصد. المعنى والمقصد هنا أنت المشتري وهو البائع مالك للبيت فأنت الآن أخذت منه البيت وعليك أقساط البيت هذا اشتريته بأقساط. فالصورة صورة ربا لكن المقصد بيع فيكون حلالا يعني فنفس أما يعني التخريج على مذهب الشافعية المفروض التخريج على مذهب الشافعية أن يكون حراما فلما أدخل العينة لأن العبرة بال يعني بالمبنى والصورة بغض النظر عن النوايا فيعني يمكن يخرج يعني على مذهبهم أن يكون إيه ان هنا برضو ينظر للصوره انها ربا فيكون محرمه حتى لو كان المقصود يعني معنى كده ان شراء البيوت في بعض المداخلات البيت الفوركلوجر في اللي هو نعم هل مثلا ينطبق هذا ايضا على بيع وشراء السيارة، مثلا واحد اشتري سيارة بمبلغ معين ثم يريد ان يعني ياخذ بنوع او بدراس افضل ويعيد السيارة ويريد ان ياخذ يعني يزيد القيمة او ينقص. يعني بس بعدها فترة في مجلس مجالس منفصلة، يعني بعدها فترة مش لنفس البائع ولا لغيره ولا نفس البائع. يعني في نفس الوقت ولا مثلا بعد ما اشترى السيارة واستعملها مدة يرجع بعد عدة سنوات ويبيع، مثلا دفع المبلغ بعض المبلغ ثم يريد أن يأخذ سيارة أفضل من تلك التي أخذها. إذا يعني اشترى سيارة من معرض وبعدين استعملها وبعد مثلا عدة سنوات من الاستعمال وكذا يرجع يبيع نفس السيارة لنفس المعرض، إن شاء الله هذا لا حرج فيه إن شاء الله. الباب الذي بعده القرض. قال معناه القرض هو المال الذي يعطيه المقرض للمقترض ليرد مثله إليه عند قدرته عليه، وهو في أصل اللغة القطع. يعني معنى القرض لغة قال القطع، قرض الشيء يعني قطعه. وسمي المال الذي يأخذه المقترض بالقرض لأن المقرض يقطعه قطعة من ماله. قال مشروعيته، وهو قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه لما فيه من الرفق بالناس والرحمة بهم وتيسير أمورهم وتفريج كربهم. وإذا كان الإسلام ندب إليه وحبب فيه بالنسبة للمقرض فإنه ألاحه للمقترض ولم يجعله من باب المسألة المكروهة، لأنه يأخذ المال لينتفع به في قضاء حوائجه ثم يرد مثله. فيقول حكم القرض، يقول من جهة المقرض أنه يستحب أن يقرض الإنسان أمواله لغيره فيؤجر على ذلك الإنسان، ومن جهة المقترض أنه مباح يعني أن يقرض. قال روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. يعني هنا أيضا تعليق على مسألة القرض هو مباح ولا يدخل في باب المسألة المكروهة. أيضا يعني بعض الفقهاء وكذا يقيدون هذا القيد بأنه يكون مباحا إذا كان يعني هو يغلب على ظنه القدرة على السداد والوفاء، يعني هو يعرف مثلا أنه ينتظر له مثلا وظيفة أو له مال معين يأتيه مثلا أجرة شيء يملكه أو كذا، فهو مجرد مقترض يعني مال يستعمله الآن ويغلب على ظنه أنه إن شاء الله في الموعد الذي حدده للسداد أن المال سيكون حاضرا عنده للسداد، فهذا لا يكون من باب المسألة يعني. لكن إذا كان يغلب على ظنه، إذا كان المقترض يعني مؤثرا يغلب على ظنه أنه قد يعجز عن السداد، سبق أنه اقترض قبل ذلك من الناس وعجز عن الوفاء، فهو يغلب على ظنه انه اذا اقترض شيئا انه يعني غالبا لن يستطيع ان يوفيه، فهو في الحقيقه يعني هو يسميه قرضا لكنه في الحقيقه كانه سؤال يعني، وان سماه قرضا بس هو عارف من نفسه انه سيقترض وقبل ذلك اقترض وعجز عن الوفاء وليس عنده مثلا مصدر دخل يعني متوقع انه ياتيه منه ما يوفي به او كذا. ففي هذه الحالة يعني قالوا يدخل في باب المسألة المكروهة أنه لا يقترض هنا إلا إذا يعني كان مضطرا، يعني ما يبيح له السؤال يبيح له هذا النوع من القرض وهو يعني غالب على ظنه أنه سيعجز عن الوفاء. لكن إذا كان يعني له مثلا مصدر دخل معروف وفي وقت الوقت الذي وعد فيه بالسداد يغلب على ظنه أنه إن شاء الله في هذا الوقت هو ينتظر أن يأتيه هناك، فهذا يعني لا يكون من باب السؤال يعني. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة. رواه ابن ماجه وابن حبان. من أقرض قرضا مرتين كان كصدقة مرة. فهذا الحديث فيه إيه؟ أن ثواب الصدقة أكبر من ثواب القرض. يعني حتى في بعض ألفاظه من أقرض قرضا فكأنما تصدق بنصفه. يعني من أقرض قرضا مرتين فكأنما تصدق مرة، أو في لفظ آخر من أقرض قرضا فكأنما تصدق بنصفه. فهنا تظل ثواب الصدقة، يظل ثواب الصدقة أكبر من إيه؟ من ثواب القرض، يعني ضعف ثواب القرض. هناك حديث آخر فيه أن القرض يعني ثوابه أكبر من الصدقة. قالوا عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. قال فقلت يا جبريل ما بال القرض، ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال لأن السائل يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة. لأن السائل يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة. الحديث رواه ابن ماجه وغيره، والشيخ الألباني رحمه الله حسن بعض طرقه يعني في صحيح الترغيب والترهيب، قال حديث حسن صحح رواية عن أبي أمامة، أو حسن رواية عن أبي أمامة رضي الله عنه، رواية عن أنس فقال يعني في السنة الأربعة. ومن أحاديث الفضائل يعني الغرض من الحديث الترغيب في الإقراض. وفي مثل هذه الأحاديث يعني يوفق بينها، لأنه يعني مرات يعني هذه الصدقة أفضل من القرض أو القرض أفضل من الصدقة، فيقال أنه لعله باختلاف الأحوال، واختلاف يعني ربما في حال من الأحوال يعني يكون القرض أفضل من الصدقة. من الشخص مثلا محتاج وفي ضائقة، ومثلا مثل هذا الشخص مثلا هو يعني لا يقبل أن يأخذ الصدقة، وإذا ساعده بقرض فرج عنه قربه وكذا، هذه القربة مثلا لا يمكن تفريجها بالصدقة مثلا أو كذا إلى آخره. فقد يعني في بعض الأحوال أو الصور أو كذا قد يكون القرض أخضر، لكن في الغالب أن الصدقة لا شك أنها تكون أخضر من القرض في باعتبار الغالب يعني في الحديث الأول. لأن الصدقة يعني كأنه أقرضه المال ثم تركه عنده، يعني فلما يقرضه ويستريده أقرضه وتركه يعني ولم يطلب منه رده. ففيها يعني الصدقة فيها كأنها مثل القرض وزيادة، لكن يعني باعتبار اختلاف الأحوال على أساس مثلا إيه؟ إن الصدقات غالبا ممكن تصدق بعشرة دولار وخمسة دولار وكذا، أشياء لا تصد حوائج يعني تصد حاجة دائمة أو كذا. بينما القرض مثلا قد يكون مقترض مثلا أن يقترض مثلا مثلا لحاجة دائمة له، مثلا مسكن، مثلا شيء مثلا تجهيز مثلا عمل له أو باب رزق له مثلا سيحتاج إلى تأسيس مثلا شيء يكون، فممكن يقترب يعني يكون القرض في مثلا مبلغ أكبر والمساعدة فيه يعني أكبر، وتكون فيها تفريج دائم مثلا عن الشخص. يعني القصد أنه قد يكون في بعض الأحوال الصدقة أكثر وفي بعض القرض. قال عقد القرض. نعم. هو ينوي ألا يرد؟ لا طبعا، يعني ورد وعيد من النبي عليه الصلاة والسلام في من اقترض مالا وهو لا يريد الوفاء، يعني هو في نيته أنه لا يريد الوفاء، هذا كان احتياج على المقرضين، يعني كأنه ينصب عليهم احتياج يسميه قرضا وهو غير عازم على الوفاء. في فرق من واحد يكون عازما على الوفاء ويبذل ما في وسعه ويحاول، وفي من أخذه وهو لا يريد الوفاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من أخذ أموالا من سيريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. قال عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. واللي أخذها هو يريد الأداء، يعني والله تعالى يعلم منه صدق النية وأنه عازم على الأداء ويبذل ما في وسعه للأداء، فالله تعالى يعينه ويساعده على الأداء ويؤدي الله عنه ويعينه على ذلك. أما الذي أخذها وفي نيته أنه لا يردها فهذا يعني قضية أتلفه الله، يعني ففي وعيد يعني. قال: عقد القرض. قال: وعقد القرض عقد تمليك، فلا يتم إلا ممن يجوز له التصرف، ولا يتحقق إلا بالإيجاب والقبول كعقد البيع والهبة. إن عقد القرض هو إيه؟ تمليك هذا المال للمقترض من أجل أن يتصرف، يعني بعدما أقرضته المال أصبح المال ملكا له، وأصبح يعني ضامن من إيه؟ ويرد بدله يعني، لكن ما الذي أعطيته إياه وسيتصرف إيه؟ فيه تصرف الملاك يعني. فلذلك يقول: لا يتم إلا ممن يجوز له التصرف، يعني الصبي والمجنون والمحجور عليه وكذا لا يصح له أن إيه؟ أن يقرض المال، لكن لابد أن يكون المقرض ممن يجوز تصرفه، والمقترض كذلك ممن يجوز تصرفه. ولا يتحقق إلا بالإيجاب والقبول كعقد البيع والهبة. الإيجاب هو اللفظ الصادر عن المقرض، والقبول اللفظ الصادر عن المقترض يعني. كعقد البيع والهبة، وينعقد بلفظ القرض والسلف وبكل لفظ يؤدي إلى معناه. يقول له: أسلفتك مثلا $1,000 أو أقرضتك $1,000 أو أي لفظ يؤدي هذا المعنى. قال: وعند المالكية أن الملك يثبت بالعقد ولو لم يقبض المال، ويجوز للمقترض أن يرد مثله أو عينه سواء أكان مثليا أو غير مثليا ما لم يتغير بزيادة أو نقص، فإن تغير وجب رد المثل. يقول المقترض: يجوز أن يرد مثله أو يرد عينه. يعني لو شخص مثلا اقترض المثليات اللي هي المكيلات والموزونات اللي هي زي التمر والقمح والكذا، فلو شخص مثلا القرض يعني ليس بالضرورة أن يكون نقودا دراهم ودنانير، يمكن أن يكون القرض تمرا أو نحوه. فيقول مثلا: إذا اقترض مثلا صاعا من تمر على أن يرد صاعا من تمر بدله، ولو اقترض صاعا من تمر وبقي عنده هذا الصاع لم يستعمله، وطبعا أول ما أخذه هو ملزم أن يرد بدله، يعني ليس بالضرورة أن يرد نفس هذا الصاع، يمكن أن يرد بدله. طيب إذا حصل أن نفس هذا الصاع بعد أن اقترضه استغنى عنه، جاءه تمر مثلا من جهة أخرى فأكل من التمر الجديد وبقي هذا الصاع عنده، وكان وعد أنه حيرده مثلا بعد أسبوع، فلما جاء بعد أسبوع فنفس الصاع اللي أخذه هو موجود عنده، فإذا رد عينه يجوز أن يرد عينه، بس بشرط أن يكون طرأ عليه زيادة ولا نقصان. إذا الصاع اللي هو أخذ هذا طرأ عليه زيادة أو نقصان أو، فإذا يرد إيه؟ مثله، ما يردش عينه. اشتراط الأجل فيه. قال: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز اشتراط الأجل في القرض، لأنه تبرع محض، وللمقرض أن يطالب ببدله في الحال، فإذا أجل القرض إلى أجل معلوم لم يتأجل وكان حالا. وقال مالك: يجوز اشتراط الأجل ويلزم الشرط، فإذا أجل القرض إلى أجل معلوم تأجل ولم يكن له حق المطالبة قبل حلول الأجل، لقوله تعالى: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. طيب هنا هذه المسألة جمهور الفقهاء يقولون إيه؟ القرض حال، وإذا أجل لا يتأجل. يقول لك يعني من حق المقرض أنه يطالب باسترداد أمواله في أي لحظة، ولو بعد أن أقرضت بلحظة، حتى لو أنت وعدت أنك تسدد بعد شهر ولا شهرين ولا كده وهو وافق، ممكن يغير رأيه له الحق بعد ما سلفت مثلا $1,000 وقلت له سأردها بعد الشهر وهو وافق على ذلك، ممكن يأتيك بعد يوم احتاج إلى المال يقول لك أعطني $1,000، قل له بس اتفقنا أني سأسدد بعد الشهر. قلت القرض لا يتأجل والقرض حال، يعني يكون ينظرك هذا يعني تبرع منه أن ينظرك، لكن له الحق للمقرض أن يطالب بمستحقاته في أي لحظة. فالمالكية قالوا لا، قالوا المالك قالوا يجوز اشتراط الأجل، إذا المقترض اشترط أجلا فالمقرض هو ملزم بإيه؟ بانتظار هذا الأجل، ويلزم الشرط، يكون المقرض ملزما بالشرط. إذا جاء يطالب بمال قبل حلول الأجل لا يجب على المقترض أن يرده إليه، ولأنه قد يلحق المقترض ضرر وهو اقترض هذا المال من أجل مثلا يشتري به شيئا، أو بعد أن يجي الثاني يطلب به قبل حلول الأجل فهو قد يضطر إلى بيعه بخسارة، قد يضطر. فقال عند الإمام مالك أنه يجوز اشتراط الأجل ويلزم الشرط. طيب المالكية استشهدوا بالآية الكريمة إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فالآية فيها يعني تجويز الأجل. الجمهور يحملون هذه الآية يقولون أن المداينة أوسع معناها، أوسع من معنى القرض، الدين أوسع من القرض، لأن الدين قد يكون ثمن مبيع أو أجرة على عمل أو منفعة أو كذا إلى آخره، وكل هذه تسمى ديون. يقول الدين اللي هو الذي يجوز فيه الأجل، يعني الذي يجوز فيه اشتراط الأجل ويكون الشرط ملزما، هو الديون اللي هي زي ثمن مبيع مثلا، ممكن هو يبيع له السلعة ويشترط عليه أنه سيسدد الثمن بعد شهر مثلا، اتفق معه على أجل. هنا لا يجوز أن هو يطالب بسداد الثمن قبل الأجل الذي اتفق عليه، ولأنه عادة أنه إذا حدد له أجلا أنه يكون قد زاد في الثمن من أجل هذا الأجل يعني. فيقول الديون التي يعني يجوز فيها اشتراط الأجل ويكون الشرط منسما اللي هي في غير القرض عند الجمهور يعني، لكن المالكية قال حتى القرض أيضا يجوز فيه اشتراط الأجل ويكون الشرط منسما. نصف يكون بين الدين والقرض. أيوة، هو الدين يعني أوسع يشمل ما كان القرض وصورة من صور الدين يعني. ممكن إنسان يكون مدينا مثلا بنفقة زوجته أو بمهر زوجته، أو مدينا مثلا بثمن مبيع أو بأجرة عامل كان عامل عنده ومدين له بالأجرة وهكذا يعني. فالدين يعني أوسع، الديون التي على الإنسان قد تكون ناشئة عن قرض وقد لا تكون ناشئة عن قرض، يعني يقترض شيء. فالديون اللي هي في غير قرض هذه يجوز فيها الأجل عند جميع الفقهاء، لكن القرض بالذات يعني الملكية أجازوا اشتراط الأجل ويكون من زمان. قال ولما رواه عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند شروطهم، رواه أبو داود وأحمد والترمذي والدارقطني. هذا يرجح إيه مثل الملكية يعني، قلت يعني الآن المقرض أقرضه $1,000 واشترط عليه المقترض أنه سيسددها بعد الشهر والثاني وافق على هذا الشهر، فالمسلمون على شروطهم، ما ينفعش يجي بعد ما اتفق معه على هذا وبعدين يجي بعد يوم يقول له رد لي $1,000، فالمسلمون على شروط. قال ما يصح فيه القرض؟ قال يجوز قرض الثياب والحيوان، يجوز قرض الثياب والحيوان، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف بكرا، البكر قال الثني من الإبل، يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام استلف البكرة، كما يجوز يعني بعيرا يعني، فممكن أحد يقترض إيه ناقة ويرد ناقة إيه بدلها، كما يجوز قرض ما كان مكيلا أو موزونا أو ما كان من عروض التجار، كما يجوز قرض الخبز والخمير. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجيران يستقرضون الخبز والخمير ويردون زيادة ونقصانا. فقال لا بأس، إنما ذلك من مرافق الناس لا يراد به الفضل. قال وعن معاذ رضي الله عنه أنه سئل عن اقتراض الخبز والخمير فقال سبحان الله إنما هذا من مكارم الأخلاق، فخذ الكبير وأعطي الصغير وخذ الصغير وأعطي الكبير، خيركم أحسنكم قضاء، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. فيعني طبعا في غير الأصناف الربوية الستة هنا يلحق بها، يعني فهناك رخصة يعني في فيما إذا رد زيادة أو أنقص في غير الأصناف الربوية يعني، وخاصة في مثل هذه الأشياء اليسيرة التي يراد بها يعني التعاون والرفق بين الجيران وكذا، يعني اقترض رغيفا يرد رغيفا بدلا قد يكون رغيف ثاني أكبر أو أصغر أو كذا، فهو يوفر. قال كل قرض، تعرفون الخمير اللي هو يعجنه بالخبز يعني، قال كل قرض جر نفعا فهو ربا، الذي يخبز أو يعجن أو كذا. نعم، لن تدع يعني بودر ومعبأ في أكياس وسرعان أيز، لكن قديما كان يكون هي قطعة عجين يعني متخمرة، بحيث لو تختلط بالعجين الآخر فيتخمر يعني فينتفخ الخبز وكذا. فمرات يعني فهم دائما يحافظون، إن تلاقي مثلا في البيوت قديما وكذا لكن دائما يعني يحافظ على قطعة عجين يعني مخمرة بحيث يخلطها بالكمية أكبر من العجين فتصبح متخمرة كلها، فدائما يبقي قطعة من العجين المخمرة عشان مرة ثانية يستعملها. فمرات مثلا الجيران ما عندهمش نسوا يحفظوا قطعة ولا تلفت ولا، فيقترض من جيرانهم قطعة عجين مخمرة يعني حتى يستعملوها في العجين. قال كل قرض جر نفعا فهو ربا. قال إن عقد القرض يقصد به الرفق بالناس ومعاونتهم على شؤون العيش وتيسير وسائل الحياة، وليس هو وسيلة من وسائل الكسب ولا أسلوبا من أساليب الاستغلال، ولهذا لا يجوز أن يرد المقترض إلى المقرض إلا ما اقترضه منه أو مثله، تبعا للقاعدة الفقهية القائلة كل قرض جر نفعا فهو ربا. في الحاشية يقول هذه القاعدة صحيحة شرعا، وإلا وإن كان لم يثبت فيها حديث، والحديث الذي جاء فيها عن علي رضي الله عنه إسناده ساقط. قال الحافظ وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي، وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه عند البخاري. فإذا يعني ورد حديث مرفوع لكن في السند ضعف، وورد بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى، فلكن هذه القاعدة يعني متفق عليها ومعمول بها عند الفقهاء، وإن كان يعني حتى لو لم تثبت كحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن المعنى فيها صحيح. قال والحرمة مقيدة هنا بما إذا كان نفع القرض مشروطا أو متعارفا عليه، فإن لم يكن مشروطا ولا متعارفا عليه فللمقترض أن يقضي خيرا من القرض في الصفة أو يزيد عليه في المقدار أو يبيع منه داره إن كان قد شرط أن يبيعها منه، وللمقرض حق الأخذ دون كراهة لما رواه أحمد ومسلم وأصحابه. عندكم إن كان قد شرط؟ إن كان قد شرط نعم. وللمقرض حق الأخذ دون كراهة لما رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن أبي رافع رضي الله عنه قال استلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكرا، فقلت لن أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا يعني اللي هو كمل ايه 6 سنين ودخل في السابعة، يعني سن اعلى من السن التي دخل، يعني سن البكر اقل من ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام اقترب يعني بعيرا بكرا ثم رد بعيرا ايه اعلى منه سنا، لكن هذا لم يكن مشترطا عند القرن، يعني وقت ان اقترب البعير يعني كان الشرط انه يرد مثله، لكن جاء وقت السداد فرد احسن منه. هنا احسن منه في الصفه انه يعني اخذ بعيرا ورد بعيرا، لكنه ايه احسن منه في الصفه انه اعلى منه سنه اكبر وسلامه اكبر. وقد يكون يرد الإنسان أعلى منه في المقدار، يعني يقترض مثلا بعيرا ويرد بعيرين، أو يقترض مثلا $1,000 ويرد 2000، لكن بدون شرط إذا لم يشترط عليه ذلك، يعني يكون هذا شرطا ولا عرفا كذلك، لأن القاعدة أيضا عند الفقهاء يقولون هي المعروف عرفا كالمشروط شرط، يمكن يكون في شروط السواء العرف الجالي معروف أنه يقترض 1000 بعد شهر يردها 2000، إذا بعد شهرين يردها 3، إذا في عرف مثلا سالي في البلد هكذا يعني، فإذا هو اقترض 1000 حتى لو لم يتلفظ يقول له مثلا أردها لك بعد شهر 2000، لكن هذا هو العرف السالي، فكأنه قد اشترط عليه، فيكون هذا حراما يعني أنه يرد بزيادة. إذا رد بزيادة فكأن هذه الزيادة مشروطة لأنها متعارف عليها فالمعروف عرفا كالمشروط شرط، فكما أنه لا يجوز اشتراط الزيادة في رد القرض فلا يجوز أن يكون هناك عرف بذلك ولا يعمل بهذا العرف، لو عمل به كأنه إيه؟ يعني كأنه اشترط شرط. يعني مسألة البيع والشراء وكذا يعني أيضا إذا لم يكن هذا مشترطا، يعني العبارة يمكن فيها غموض شوية، يعني هو المعنى أن الإنسان مثلا لو اقترض من شخص $1,000 بعدين لما سدد مثلا فباع له دارا أو اشترى منه دارا أو يعني حصلت منفعة بعد ذلك لكن لم تكن مشترطة يعني وقت القرض، يعني من يقرض $1,000 بس بشرط أنه يبيع له الدار مثلا، ممكن أن يبيع له الدار يراعيه في الثمن فيكون كأنه أخذ الفائدة بصورة غير مباشرة، يعني لا هذه الصورة أيضا من الصور الربا، يعني مثلا شخص مثلا عنده سيارة تسوى 10,000 يجي شخص مثلا يقرضه مبلغا من المال ويتفق معه أنه سيسدد المبلغ كما هو، لكن إيه هيشتري من السيارة 5,000 مثلا، فجعل شراء السيارة 5,000 كأنها إيه شرط، أنا أقرضك 20,000 من تردها لي 20,000 بس إيه مش هقرضك إلا بشرط إنك تبيع لي سيارتك 5,000 وهي ثمن السيارة 10، وهي بحاله 5 كأنه إيه كأنه يعني كأنه اقترض 20 وأخذ 25، يعني 5 بصورة غير مباشرة، يعني باع له شيء ورخص له ثمنه، لكن لو كان هذا شيء يعني بعده غير مشترط ما كانش فيه شرط بينهم، يعني هو اقترض ولم يشترط شيئا ثم مثلا سدد القرض واكرمه عند السداد فدفع زياده كده، اذا دفع زياده بدون شرط ويكون عند السداد، يعني مش ما يكونش فيه استغلال ايضا اثناء القرض ان هو ينحرج منه فيظل يبيع له اشياء رخيصه او يسامحه في اشياء كانه ايه يحصل له منافع من جراء القرض الذي أقرضه. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام اقترض يعني بعيرا ثم سدد القرض ببعير أعلى منه سنا وقال فإن خيركم أحسنكم قضاء، فالإنسان إذا قضى يعني أعطى الذي اقترضه وزاد عليه بدون أن يكون ذلك مشتركا سواء زيادة في الصفة أو زيادة في المقدار فهو جائز. قال وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فقضاني وزادني رواه أحمد والبخاري ومسلم. قال كان لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فقضاني وزادني. وهذا جزء من يعني في قصة جمل جابر رضي الله عنه. كان عنده جمل واشترى النبي عليه الصلاة والسلام منه الجمل واتفق معه أن يسدد ثمنه في المدينة حتى كان تسليم الجمل في المدينة. فبعد ما وصل إلى المدينة سلم الجمل للنبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام ثمنه. ثم بعد أن أعطاه ثمنه بعث بلالا يناديه بعد ما خرج من المجلس. بعث بلالا يناديه فجابر قال أكيد النبي صلى الله عليه وسلم رجع في يعني يريد ان يعني يسترد الثمن ويرجع الجمل او كده يعني خشي ذلك يعني او الجمل يعني كان رديئا يعني الجمل كان معيدا وكان فيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه منه وكان معيد يعني معيدا فخشي يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم يسترد الجمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاه فاعطاه الجمل هديه. وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام يعني لما اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم دعا لجابر وكذا فبولك في الجمل وصار يعني صار اسرع من الجمال الاخرى كان متاخر عنها فصار ببركه يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم صار يعني برع الجمل من العيب وصار يعني اسرع من الجمال الاخرى ورده اليه النبي عليه الصلاه والسلام هديه وابقى معه الثمن يعني فكانه كان النبي صلى الله عليه وسلم مدينا له بثمن الجمل فاعطاه المال وأعطاه الجمل هدية يعني. هذا في أحد تبس يعني تبس هو حسن خدمة يعني. بس التبس هذا هو الموضوع بخشيش أو بخشيش هذا يعني أحيانا يكون في غير القروض يعني مش عارف هذا مثلا زي البائع أو العامل أو كذا يعني تعطيه يعني شيء زيادة لا ما استحق. كانك جاي من المطار. هدية. صاير وذاك إذا. نعم عرفت. لا معلوه أعطيته. لا حرج إن شاء الله. نعم لا حرج إن شاء الله. ذلك عبد الرحمن بن عوف سمى ديون الفقراء قرضا. ألا يكون هذا منظور من أحسن إليكم فكافئوه؟ نعم. من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. قال التعجيل بقضاء الدين قبل الموت. نقرأ بسرعة كده إن شاء الله. قال روى الإمام أحمد أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أخيه مات وعليه دين فقال هو محبوس بدينه فاقض عنه. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة فقال أعطيها فإنها محقة. ماشي. فالشاهد هنا إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال هو محبوس بدينه فاقض عنه. فأوصى النبي عليه الصلاة والسلام بتعجيل سداد الديون التي على الأموات وأن الأموات يتأذون في قبورهم ويحبسون بسبب الديون التي عليهم. في الحديث هنا أن هذا الرجل المتوفى دعت امرأة دينارين على هذا الرجل ولم يكن معها بينة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيه. طبعا هم النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك يعني بوحي من الله تعالى يعلم أنها محقة المرأة لكن في معاملات الناس يعني يبقى ذلك على سبيل الاستحباب والندب إذا شخص طالب بشيء ادعى شيئا على المتوفى وليس معه شهود ولا إثباتات ولا كذا لا يجب إعطاؤه بدون بينة وبدون إثبات لكن يبقى من باب الاحتياط يعني والاستحباب صراحة حتى لو كان كاذبا تبرئ ذمته أحسن ما يكون عليه شيء بالفعل يعني. قال وروي أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن جاهدت بنفسي ومالي فقتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أدخل الجنة؟ قال نعم. فقال ذلك مرتين أو ثلاثا. قال إلا إن مت وعليك دين وليس عندك وفاء. إلا إن مت وعليك دين وليس عندك وفاء يعني تركتك لا تفي بهذا الدين ولا تفي السداد. وأخبرهم بتشديد أنزل، يعني أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نزل تشديد يعني في أمر الدين. فسألوه عنه فقال الدين والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل في سبيل الله ما دخل الجنة حتى يقضي دينه. يعني حديث الوعيد يعني. قالوا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات وعليه دين، فأتي بميت فقال أعليه دين؟ قالوا نعم ديناران. فقال صلوا على صاحبكم. يعني كان في أول الأمر كان النبي عليه الصلاة والسلام من باب يعني الزجر عن الديون، فكان لا يصلي على المدين، يسأل إذا حضر الجنازة هل عليه دين؟ قالوا عليه دين، يقول صلوا على صاحبكم ولا يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه هما علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو قتادة الرجل المتوفى كان عليه ديناران، فأبو قتادة رضي الله عنه قال هما علي يا رسول الله، أنا سأعطي دينارين عنه، فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وفي بعض ألفاظ الحديث قال أبو قتادة ثم لقيني النبي صلى الله عليه وسلم من الغد، فقال ما فعلت الديناران؟ قال قضيتهما يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتابع الموضوع يعني للأهمية كل أرض يعني يتابع الموضوع. فجاء في اليوم اللي بعده سأله ما فعلت الديناران؟ قال قضيتهما. طيب هذا كان في أول الأمر. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني لما كثرت الأموال، يعني هذا كان في أول الأمر كان الأموال قليلة بيد المسلمين، يعني اللي يموتوا عليه دين يعني يشق السداد دينهم، لا يوجد في بيت المال ما يكفي السداد ديون الأموال. لكن لما فتح الله على المسلمين وكثر المال قال عليه الصلاة والسلام أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي قضاءه ومن ترك مالا فلورثته. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه. بعد أن وسع الله على المسلمين النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك دينا فعلي قضاءه، يموت عليه ديون وليس عنده أموال لسدادها، تركته لا تكفي لسدادها، فعلي قضاءه بيت المال المسلمين يقضي الديون التي عنده، ومن مات وترك مالا فليورثه. في لفظ آخر للحديث قال من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فإلي وعلي عليه الصلاة والسلام، إذا عليه ديون أنا أقضي عنه. قالوا حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. هذا في البخاري عن أبي هريرة. قال نقل الغني ظلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نقل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على نبي فليتبع. رواه أبي داود وغيره. مماطلة الغني في سداد ما عليه من الديون هو من الظلم، فلا يجوز للغني يعني الذي عنده ما يسدد به ما عليه من الديون لا يجوز له أن يماطل ويتأخر في السداد، سواء الديون هذه كانت قروضا أو كانت أسمان مشتريات أو حقوق عليه للزوجة للأولاد وكذا إلى آخره. فيجب على الإنسان أن يسدد ما عليه من الحقوق في مواقيتها، وإذا ماطل يعني تأخر عن السداد وهو قادر على السداد في الوقت فيكون ظالما بهذا. على مليء. قالوا من أحيل أتبع أحدكم على مليء يعني على موسر أو على غنم فليتبع، يعني هنا أتبع هذه تدخل في موضوع الحوالي. الحوالي يعني شخص مثلا إيه؟ مثلا لو أنا لي ألف دولار عند زيد وعلي ألف دولار لعمر، فأقول لعمر مثلا إيه الألف دولار التي علي لك خذها من زيد، فإيه أحيل على مين فليتبع إذا كان زيد هذا يعني منصرا وغير مناقض، فعليه أن يقبل هذه الحوالة. يعني لو الشاب يقول لا أنا أقرضتك أيام لا أخذها إلا منك أنت مسؤول أنك تعطيني، إذا أحيل على مالي، لكن إذا حاله على معصر ولا على مناقض له الحق أنه يعترض. يعني مش يحول مثلا أنا لي ألف دولار عند زيد وزيد هذا معصر أو مناقض مش عارف أخذها منه، وأنا علي ألف لعام، فيقول لعام روح أنت اتصرف معه وأخذ نفسي وورده هو في هذه المشكلة، فهنا لا يجوز هذا. لكن إذا كان الطرف الآخر موصل وغير مماطل وما فيش أي إشكال يعني في أنه يحول هذا على هذا ويعطيه الحق، ودفع مرات البنوك والشركات ويحولك يعني تأخذ مستحقاتك من جهة أخرى، فلا حق يعني. استحباب إنذار المعصر، ممكن نكمل موضوع الدين حتى نكمل إن شاء الله. استحباب إنذار المعصر، قال يقول سبحانه وتعالى وإن كان ذو أسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني يستحب الإنسان أن ينظر المعصر، إذا كنت أقرضت شخصا مالا وبعدين عجز عن السداد في وقت الذي حددته يستحب أنك تعطيه مهلة، أو بعت له شيئا معاقلا وشق عليه السداد في الوقت، فإذا أنظرته هذا المستحب. وروي عن أبي قتادة أنه طلب غريما له فتوارى ثم وجده، يعني كان له مستحقات مالية عند شخص، والشخص هذا إيه لما ذهب يطالبه بالمال تخبأ منه، يعني تعمد أن يتظاهر كأنه لم يره واختلف، ثم وجده فقال إني معصر، فقال الله قال الله، يعني استحلفه بالله يعني قديم. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. تنفيس اللي هو زيادة في الأجل، يعني تنفيس اللي هو يعني تخفيف عنه، مثلا عليه نسدد خلال شهر وبعدين وجدته عاجزا عن السداد قل له خلاص معك سنة يعني سدد خلال سنة، هذا التنفيس عن المعصر، أو يضع عنه أنه يتنازل له عنه، ممكن عليه ألف خلاص نزلت عن 500 سد 500. وعن كعب بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معصرا أو وضع عنه أظله الله في ذله. وهناك أيضا حديث الرجل الذي كان أسرق على نفسه في الذنوب وكذا ولم يكن له حسنة إلا أنه كان رجلا تاجرا، فكان ينظر الموسر ويتجاوز عن الموسر، لما كان رجلا تاجرا ولما يشتري منه شخص موسر فكان ينظره يعطيه مهلة ويسامحه إذا تأخر في السداد، والموسر كان يتجاوز عنه ويتنازل له عن الحق بالمرة. فقال الله تعالى نحن أحق بهذا منه تجاوزوا عنه، قال نحن أحق بهذا من الله سبحانه وتعالى. يعني لما سأل ملائكته وهو أعلم يعني عن عمل هذا العبد فذكروا ذنوبه وأنه أسرف على نفسه في الذنوب، إلا أنه كان ينظر المصر ويتجاوز عن المصر، فقال الله نحن أحق بهذا منه تجاوزوا عنه، ففيه يعني جزاء من جنس العمل، يعني في الذي كان يتجاوز عن الناس ويسامحهم وكذا فيسامحه الله تعالى. آخر مسألة إن شاء الله نختم بها الدرس، هي مسألة وضع وتعجل. قد ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم وضع قدر من الدين نظير التعجيل بالقضاء قبل الأجل المتفق عليه، فمن أقرض غيره قرضا إلى أجل ثم قال للمقترض أضع عنك بعض الدين نظير أن ترد الباقي قبل الأجل فإنه يحرم. يعني الآن مثلا شخص اقترض ألف دولار وعليه أن يسددها بعد سنة، فتيجي مثلا تقول له بدل ما تسدد ألف بعد سنة سدد 500، تيجي بعد ستة أشهر تقول له مثلا سدد الآن 500 وأتنازل عن 500 الأخرى، يعني أضع عنك بعض الدين نظير أن ترد الباقي قبل الأجل، قال فإنه يحرم. ويرى ابن عباس وزفر جواز ذلك. ابن عباس رضي الله عنهما وزفر هذا من أصحاب أبي حنيفة، أحد أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، تلاميذ أبي حنيفة. كان أبرز تلاميذ أبي حنيفة أربعة، اللي هم اثنين المشهورين اللي هم القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وله تلميذان آخران أيضا اللي هم زفر والحسن بن زياد اللؤلؤي. زفر بن هزيل والحسن بن زياد اللؤلؤي رحمه الله تعالى، فده فقيه جليل من تلاميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله. فابن عباس وزفر من أصحاب الإمام أبي حنيفة رأوا جواز ذلك، لما رواه ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج بني النضير جاءه ناس منهم فقالوا يا نبي الله صلى الله عليه وسلم إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا. قال ضعوا وتعجلوا، فهذه حجة إيمان أجل. الجمهور اللي هم منعوا من موضوع ضعوا وتعجل يعني أجازوا إذا كان بدون اشتراط، يعني ما يكونش شرطا أنه يعني لم يضع له إلا إذا سدد يعني قبل الوقت أو كده، فإذا حصل يعني من غير شرط يعني أنه سدد قبل الوقت فسامحه وتنازل له عن بعض المال من غير شرط يعني فأجازوا، لكن من الفقهاء من أجازوا حتى لو مع الشرط يعني ممكن يشترط. بارك الله في نصف فائدة صغيرة في موضوع اللي هو كل قرض جرى نفعا. مرات المقصود جرى نفعا للإيه؟ للمقرض، لكن نفع المقترض هذا لا يضر يعني مثلا إيه؟ لو المقترض يهدي إلى المقرض شيئا، المقترض يهدي إلى المقرض شيئا، اقترض منه $1,000 وبعدين خلال مدة قبل السداد أو كذا يجلس يهدي إليه أشياء مثلا في هدايا ويعطي أشياء، فالآن القرض هذا جرى منافع للمقرض بدل ما كأنه بعد شهر حيرجع له الألف، بس أيضا أخذ إلى جانب الألف أخذ إيه؟ هدايا وأشياء ما كان ليأخذها لولا القرض، يعني لو ما كانش فيه القرض لما كانش منه تهادي ولا شيء إلا بسبب القرض، فهذا يكون حرام. لكن لو العكس يعني لو هو المقرض يهدي إلى المقترض أشياء، هل هذا يضر؟ لا لا يضر، يعني القرض الذي جرى نفعا للمقترض، يعني أنت مثلا لو اقترضت من شخص $1,000 ونفس الشخص الذي أقرضك مثلا صار يعطيك هدايا أو يعطيك أشياء فكأنه تنازل عن بعض القرض، يعني كأنه هو أعطاك أشياء تسوى 100 وأنت أقرضت له 1,000 كأنك رددت 900 يعني، فهذا يكون جائزا. مرات يحصل السؤال في شركات الكريدت كارد أو البنوك أو كذا، فمرات هو المقرض يعطيك هدايا، يعني أنت تشترك مثلا على الشركة وأنت تروح تشتري أشياء مثلا $1,000 تسددها 1,000 إذا سددت خلال 30 يوم، بس هو ممكن يعطوك هدايا أو يعطوك يصنعوا لي بيت أو يعني يرجعوا لك بعض الأموال اللي دفعتها أو يعطونك مثلا، فهو المقرض هو يهدي إليك وأنت المقترض، فهذا حالياً ليس في إشكال. الممنوع العكس، إنك أنت المقترض تعطي زيادة على حسب الموقف، يفضل إن المقترض توسع عليه فسدد له المبلغ وكفته حاجة تانية. أنا هقول الزيادة اللي غير المشتركة هذه لا حرج، والأشياء اللي بعد السداد برضه لا حرج، لكن اللي هو طول ما هو قبل السداد وجالس مثلاً يعطي أشياء كأنها إيه حتى يمهله أو حتى فكأنه فوائد بتروح في طريقة غير مباشرة، خاصة إذا لم يكن بينهما تهادي ومعرفة من قبل ولا كده. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد والحمد لله.